وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا تمنى على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي صدق الله العظيم الفاتحة